الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل أيها الأحباب الكرام في الدرس 26 من شرح كتاب الأوسط لابن المنذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 26، واليوم هو 3 من شهر صفر لعام 1432 من هجرة سيد المرسلين. قال المصنف رحمه الله: ذكر صفة مسح الرأس. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى ابن عبد الله بن سالم ومالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما، وأنه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وأنه أخذ بيديه ماء جديدا فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه. أيها الأحباب الكرام، ينبغي أن تحفظوا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، لأنه حديث عمدة في هذا الباب. هذا الحديث عمدة في باب الوضوء، يعتمد عليه كثير من الفقهاء. حديث عبد الله بن زيد في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. والإمام ابن المنذر أخذ منه قطعة وهي محل الشاهد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرغ على يديه من الإناء فغسلهما، وأنه تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا، وأنه أخذ بيده ماء جديدا فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيديه إلى مؤخر رأسه ثم ردهما إلى مقدمه. وهذا لفظ مسلم، لفظ البخاري ليس فيه أنه أخذ ماء جديد، لفظ مسلم وأنه أخذ ماء جديدا. لفظ البخاري: بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وأخذ ماء جديدا، هذه زيادة صحيحة في مسلم كما ذكرت لكم. ومحل الشاهد هنا أنه ذكر في مسح الرأس سنتين: السنة الأولى أنه أخذ ماء جديدا، والسنة الثانية أنه استوعب رأسه كله بالمسح مقبلا ومدبرا. نعم. قال رحمه الله: ذكر صفة أخرى. قال: حدثنا إبراهيم ابن منقذ وعلي بن الحسن قال: حدثنا المقرئ عن سعيد قال: حدثني محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما ومنبتهما. قال: حدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن عجلان عن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن أمكنته. وقد اختلف أهل العلم في صفة المسح، فكان مالك والشافعي وأحمد يقولون بحديث عبد الله بن زيد، وكان ابن عمر يمسح رأسه مرة واحدة ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وكان سلمة بن الأكوع يمسح مقدم رأسه. وقال الأوزاعي: يجزر أن تمسح مقدم رأسك وتعم رأسك بالمسح إلى القفا أحب إلي. وكان أبو ثور يقبل بيديه من وسط رأسه إلى مقدمه ثم يرد يديه إلى قفاه ويمسح أذنيه. قال أبو بكر: بحديث عبد الله بن زيد أقول، لأنه أصح ما في الباب ويجزئ مسح بعض الرأس. تلخيص بالمسألة. صفة مدح الرأس ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول يضع يده على وسط رأسه ويسحبها، يسحب اليدين كلا إلى منصب الرأس، يضع يديه على وسط رأسه ويسحب كل يد على منصب الرأس. هذه الصفة الأولى. من يصف لنا هذه الصفة؟ أحسنت. لا ها. لا لا خطأ. نعم خطأ. ها. يضع يده يديه الاثنين على منصب على وسط الرأس على اليافوخ، خلاص. والشعر ينزل إلى الجهة اليمنى إلى الأذن اليمنى وإلى الجهة اليسرى إلى الأذن اليسرى. هذا هو الشعر، لأنه كانوا يفرقون الشعر من الوسط، فكان يضع يده في وسط الرأس كأنه فارق شعره من النصف، وينزل يد اليمين إلى الأذن اليمين واليد الشمال إلى الأذن الشمال، لا يحرك الشعر، يعني ما يرجحش الشعر مرة ثانية. واضح؟ هذه الصفة. هذه الصفة مروية من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه مقال كما تعلمون، ففي ثبوتها مقال. هذا القول الأول. الصفة الثانية أن يضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه فقط، وهذا مروي من علي بن عمر، يضع يده على وسط رأسه ويمسح إلى المقدم، يعني يأتي إلى الجبهة بس ولا يمسح مؤخر رأسه، وهذا مروي عن ابن عمر وعن سلمة بن الأكوع وعن الأوزاعي وعن الأوزاعي. القول الثالث يضع يده على مقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يضع يده على مقدم رأسه، يديه على مقدم رأسه من عند الجبهة، ويذهب باليدين إلى القفا إلى مؤخر الرأس ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد واختيار ابن المنذر. الترجيح القول الثالث هو الراجح لصحة الدليل، ولأن أدلة القولين الآخرين إما فيها مقال كحديث الربيع من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل وفي مقال، وإما يعتمد على فعل ابن عمر رضي الله عنهما، وفعل ابن عمر لا يكون حجة مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على كل أحد. نعم سوف نتكلم عن مسألة الإجزاء، يعني هذه الصفة الصحيحة أو الصفة التي تأتي بالسنة كاملة، أما هل يجزئ مسح بعض الرأس أو كل الرأس، سيأتينا هذا في مسألة خاصة إن شاء الله. نعم. نعم. وصفة مسح الرأس رأس المرأة كذلك إن لم يكن على رأسها خمار، وإذا كان على رأسها خمار أو كان الرجل على رأسه عمامة يشق نزعها فإنه يمسح مقدم رأسه ثم يذهب بهما على العمامة، يكمل على العمامة مسحا ويردها مرة أخرى مع العمامة. كذلك المرأة تفعل ذلك، تفعل مقدم رأسها، ترجع الخمار لورا كده وتمسح مقدم الشعر، ثم تمسح يدها على الخمار، ثم ترد يدها مرة أخرى إذا كان يشق نزع الخمار. أما إذا كان على رأس الرجل ما لا يشق نزعه كالقلنصوة ونحو ذلك فينبغي أن يمسح رأسه. وكذلك المرأة إذا كان على رأسها ما لا يشق نزعه كالنساء اللي تلبس طاقية عادية زي طاقية نساء، يعني مش طاقية رجال، طاقية لا يشق نزعها، فكذلك تمسح رأسها. نعم. قال رحمه الله: ذكر عدد مسح الرأس. اختلف أهل العلم في عدد مسح الرأس، فقال طائفة يمسح برأسه مرة، هذا قول ابن عمر. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن عبد ربه عن نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح برأسه مرة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن عامر قال: رأيت عليا توضأ ثم أخذ كفا من ماء فوضعه على رأسه، فرأيته ينحدر على نواحي رأسه كله. وبه قال طلحة ابن مصرف والحكم والنخعي وحماد وعطاء وسعيد بن جبير وسالم والحسن ومجاهد وأحمد وأبو ثور. وكان الشافعي يقول: يجزئ مسح مرة ويستحب أن يمسح ثلاثة. وقال أصحاب الرأي: يمسح برأسه مرة واحدة وأذنيه. وقد روينا عن ابن سيرين أنه مسح برأسه مسحتين. وفيه قول ثالث وهو أن يمسح برأسه ثلاثة، روي هذا القول عن أنس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون عن أبي العلاء عن قتادة عن أنس أنه كان يمسح برأسه ثلاثة. وبه قال عطاء وسعيد بن جبير وزادان وميسرة. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح برأسه مرتين، وروي عنه غير ذلك. والثابت عنه أنه مسح برأسه، لم يذكر أكثر من مرة واحدة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد خير قال: صلى علي الفجر ثم دخل الرحبة فدعا بوضوء فذكر الحديث، قال: ومسح رأسه بيديه مرة، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. وفي هذا الحديث ذكر مسح الرأس باليدين جميعا، والذي أحب أن يمسح المرء رأسه باليدين جميعا، فإن مسحه بيد واحدة فلا إعادة عليه. والمسح باليدين أحب إلي، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه بيديه جميعا. واختلفوا في من مسح رأسه بيديه أو بأصبعيه أو بما واختلفوا في من مسح رأسه بيده أو بإصبعه أو بما أشبه ذلك. فقال طائفة: إذن المسألة الأولى هنا تلخيص المسألة ذكر عدد مسح الرأس. فيها ثلاثة أقوال: القول الأول يمسح برأسه مرة واحدة، هذا قول ابن عمر. وبه أخذ جمهور أهل العلم. كالشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. القول الثاني يمسح رأسه مرتين، وهذا قول محمد بن سيرين. القول الثالث يمسح رأسه ثلاث مرات، وهذا قول أنس بن مالك. الترجيح الراجح هو القول الأول لحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه أقبل بهما وأدبر، ولضعف أدلة القولين الآخرين. ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عما يمسح به رأسه، هل يمسح باليدين أم بيد واحدة أم بثلاثة أصابع أم بأربعة أصابع أم بإصبع واحد، ويذكر اختلاف أهل العلم في ذلك. نعم. قال رحمه الله: واختلفوا في من مسح رأسه بيده أو بأصبعه أو بما أشبه ذلك، فقال طائفة يجزئ المسح بأصبع واحدة، هكذا قال الثوري، وحكي عن ابن المبارك أنه قال: لا بأس بالمسح بأصبعين، وكان الشافعي يقول: يجزئ المسح بأصبع أو بعض أصبع، وقال الثوري: لو لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها، وقال أحمد: يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال إسحاق: إن اقتصرت على ذلك رجوت أن يجزئها، وقال الأوزعي: يجزئ مسح مقدم رأسك، وقال الحسن: يجزئ من مسح الرأس مسح بعضه، وقال النخعي: أي رأسك أنسست الماء أجزأك، ومسح ابن عمر رأسه اليافوخ فقط. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ فقط. وفي قول ثان قاله مالك في من يمسح مقدم رأسه قال: يعيد الصلاة، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ قال أبو بكر: فظاهر تشبيهه مسح بعض الرأس بغسل بعض الوجه يدل على أن لا يجزئ إلا مسح جميع الرأس. قال أبو بكر: وهذا القول يوافق حديث الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله. وفيه قول ثالث وهو: إن مسح رأسه بثلاث أصابع فصاعدا أجزأه، وإن مسحه بأقل من ثلاث أصابع أصبع أو إصبعين لم يجزئه. هذا قول أصحاب الرأي. وقد حكي عن زفر أنه قال: إن مسح رأسه بأصبع أو إصبعين فمسح قدر ثلث رأسه أو ربعه أو ربع قدر ثلث رأسه أو ربعه أن ذلك يجزئه. وحكي عن النعمان وأبي يوسف وزفر أنهم قالوا: لا يجزئه أقل من ثلث رأسه، فإن مسح أقل لم يجزئه. وفيه قول رابع قاله محمد بن مسلمة قال: ومن مسح بعض رأسه وترك بعضا نظرنا فإن كان خفيفا أو كان ما مسح أكثره، قال: ونحن نرى الخفيف الثلث أو شبيها به أجزأ عنه، لأن المسح لا يستوعب الرأس، فإن كان الذي مسح خفيفا أقل مما ذكرنا فكأنه لم يمسح برأسه، فليمسح رأسه وليعد صلاته إن كان صلى. قال أبو بكر: ليس يجوز في هذا الباب إلا واحد من قولين، إما أن يجب مسح جميع الرأس أو يجزئ ما وقع عليه إثم مسح قل ذلك أو كثر. فأما تحديد من حدد بالثلث أو الربع أو ثلاث أصابع فغير جائز قبول هذا إلا ممن فرض الله طاعته. وقد احتج بعض من يرى أن مسح بعض الرأس يجزي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأجمع على أن المسح على الخف كله غير واجب، وجائز في اللغة أن يقال للرجل مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة، ويقال لمن مسح بعض رأسي يتيم هو ماسح رأس يتيم، كذلك يقال لمن مسح بعض رأسه أنه مسح برأسه. ولا يجزئ في قول الشافعي وأصحاب الرأي المسح على الشعر الساقط عن الرأس على المنكبين وأسفل من ذلك. تلخيص المسألة: ما هو الجزء الذي يجب مسحه من الرأس؟ اختلف العلماء على أقوال. القول الأول يجزئ المسح ولو بإصبع واحدة، وهذا قول الثوري، والشافعي، القول الثاني يجزئ مسح مقدم الرأس فقط، وهذا قول أحمد وإسحاق، وذلك للمرأة، يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها. القول الثالث يجزئ مقدم الرأس للرجل والمرأة، وهذا قول الأوزاعي، القول الرابع يجزئ مسح رأسه بثلاثة أصابع فصاعدا، فإن قل لا يجزئ، هذا قول أصحاب الرأي. القول الخامس إن مسح ثلث الشعر، ثلث الرأس فصاعدا أجزأ، وأقل من ثلث لا يجزئ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر، هذا قول أبي حنيفة. إجماع، إجماع في إيه؟ نعم، اجمعوا على ان مسح ليه مرة اجماع مسح الخوف، منا من الخوف ايوه اجمعها واكتبها. هنا في مسح الرأس مرة معنا اجماع اليوم في مسح الخف، يعني مرت اجماعات كثير، نقول ان شاء الله نكلف كل واحد ياخذ مجلد يخرج الاجماعات اللي فيه. احنا قلنا القول الكامل يا رجال الخامس ثلث الراس، هذا قول النعمان واصحابه، يعني قول ابي حنيفه وابي يوسف. القول الثالث يجب استيعاب الراس بالمسح، فإن اقتصر على مقدم الرأس فعليه أن يعيد الصلاة ويعيد الوضوء والصلاة، وهذا قول مالك، يجب استيعاب الرأس بالمسح، فإن اقتصر على بعض الرأس لا يجزئه، وهذا قول الإمام مالك. الترجيح الراجح أنه يجب استيعاب غالب الرأس، المسح، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في كل من حكى وضوءه أنه استوعب الرأس بالمسح، ولم يثبت أنه اقتصر على بعض الرأس إلا إذا كان لابسا العمامة بل وإكماله على العمامة صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب الاستيعاب استيعاب الرأس بالمسح. فقول الإمام مالك أقوى ما قيل في هذه الأقوال. لكن هنا بعض المصطلحات أحب أن أنبه عليها. المصطلح الأول قول ابن المنذر حينما ذكر إصبع وإصبعين وثلاثة وشعرة واحدة والثلث والربع، قال كل هذه التحديدات لا دليل عليها، الآية تحتمل أحد أمرين، فينبغي أن يكون في المسألة قولان فقط، القول الأول استيعاب الرأس بالمسح، والقول الثاني يجزئ بعض الرأس. أما التحديد بالثلث والربع وكذا قال فغير جائز قبول هذا إلا ممن فرض الله طاعته. من الذي فرض الله طاعته؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تكتب كده قبلها واحد وتكتب في الهامش يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أنا أسألكم سؤال، ابن المنذر ذكر هذه المسائل وذكر هذه الأقوال كلها، ما هو اختيار ابن المنذر؟ تأمل كده اختيار ابن المنذر إيه؟ نعم ابن المنذر اختار أنه يجزئ مسح بعض الرأس، وذكر يدلل على أنه يقول مسح بعض رأس اليتيم يقال مسح برأس، مسح بعض الكعبة يقال مسح بالكعبة إلى آخره. هذا الكلام يحتمل، الله عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم، والباء تحتمل أن تكون للإلساق يعني بكل رؤوسكم، وتحتمل أن تكون للبعضية أي ببعض رؤوسكم. فإذا كان فيه احتمالين ونحن نريد أن نرجح، لا نرجح باللغة، نرجح أولا بالشرع، فإن لم نجد في الشرع قرينة ترجح رجحنا باللغة. فعندنا قرينة في الشرع رجحت المراد بمسح الرأس، وهو فعل من؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الثابت في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه استوعب رأسه مقبلا ومدبرا عليه الصلاة والسلام. إذن الباء هنا للإلصاق، وقول الإمام مالك فيها أقوى من قول الشافعي وابن المنذر. نعم نعم استيعاب غالب الرأس، النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر، لا يمكن أن يقال بأنه استوعب كل شعرة من شعرات الرأس عليه الصلاة والسلام، فيقال استيعاب غالب الرأس. نعم المسترسل من الرأس لا يجب مسحه، يعني لو واحد شعره طويل كده على كتفه لا يجب عليه أن يمسح هذا الرأس الشعر الطويل، وكذلك المرء، وإنما تمسح الشعر الذي على الرأس نفسه، لأن الله عز وجل قال فامسحوا بإيه؟ برؤوسكم، ولم يقل فامسحوا بشعوركم، قال برؤوسكم. ولذلك العلماء قالوا لو أن امرأة أو رجلا شعره طويل فأخذ المسترسل من الرأس فمسحه فقط ولم يمسح الشعر الذي على رأسه لا يجزئه ذلك باتفاق العلماء، حتى الذين قالوا شعر واحد. ليه؟ لأنهم نظروا إلى كلمة الرأس وأن الله عز وجل لم يقل بشعوركم ولكن قال برؤوسكم. ثم ردهما إلى المكان الذي ثم ردهما. أخ يسأل يقول حديث عبد الله بن زيد ثم ذهب بهما إلى قفاه، وانتهى إلى قفاه ولا قال ثم ردهما؟ طيب خلاص ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدهم، يعني ردهما إلى المقدم. أحسنت، إلى القفا فقط يعني. أحسنت، كلام جميل، يعني لم يمسح المسترسل. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله ذكر المسح على الأذنين في مسح الرأس. جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فمسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر. كيف تمسح بأذنيك ظاهرهما وباطنهما؟ طبع إصبعك السبابة فين؟ أو السباحة في الأذن، والإبهام الصبع الكبير الإبهام تضع خلف الأذن. إذا تمسح سباحة في الأذن والإبهام من خلف الأذن كما سيأتيك هذا الوصف، ظاهرهما وباطنهما. ماشي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنا. وقد اختلف أهل العلم في الأذنين فقال طائفة الأذنان من الرأس. روينا هذا القول عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا قال وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن علية عن الجريري عن أبي عائذ سيف السعدي وأثنى عليه خيرا عن يزيد ابن البراء ابن عادل وكان أميرا بعمان وكان كخير الأمراء. قال أبي اجتمعوا فلأرينكم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكيف كان يصلي فإني لا أدري ما قدر صحبتي إياكم. قال فجمع بنيه وأهله ثم دعا بوضوء فمضمض واستنشق وذكر الحديث. قال ومسح رأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج عن حماد عن علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أنه قال الأذنان من الرأس. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن سالم أبي النضر قال سمعت سعيد ابن مرجانة يقول سمعت ابن عمر يقول الأذنان من الرأس. قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال الأذنان من الرأس. وهذا قول عطاء وسعيد ابن المسيب والحسن وعمر ابن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وابن جويري وبه قال مالك والثوري وأحمد وقتادة والنعمان وأصحابه. وقال طائفة هما من الوجه هذا قول الزهري واختلف فيه عن ابن عمر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما في أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء فيمسح بهما مسحة واحدة على اليافوخ فقط ثم يدخل أصبعيه في الماء ثم يدخلهما في أذنيه ثم يرد إبهاميه إلى خلف أذنيه. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يغسل ظهور أذنيه وبطونهما إلا الصماخ مع الوجه مرة أو مرتين ويدخل أصبعيه بعدما يمسح رأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ مرة. قال فرأيته وهو يموت توضأ ثم أدخل إصبعيه في الماء فجعل يريد أن يدخلهما في صماخه ولا يهتديان حتى أدخلت أنا إصبعي في الماء فأدخلتهما في صماخه. وقال طائفة ما استقبل الوجه من الأذنين فهو من الوجه تقول يغتله وظاهرهما من الرأس. هذا قول الشعبي وروي عن ابن سيرين خلاف القول الأول وهو أنه كان يغسل الأذنين مع الوجه ويمسحهما مع الرأس وكان إسحاق يميل إلى هذا ويختاره. وفيه قول رابع قاله الشافعي قال ولو ترك مسح الأذنين لم يعد لأنهما لو كانتا من الوجه غسلتا معه أو من الرأس مسحتا معه وإذا لم يكن هكذا فلما يذكر في الفرض. وقال أبو ثور ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما. تلخيص المسألة. أولا تحقيق حديث الأذنان من الرأس. الراجح أنه ضعيف مرفوعا وأنه من قول أبي أمامة رضي الله عنه موقوف عليه من قوله. إذن الراجح أن حديث الأذنان من الرأس أذنان من الرأس حديث ضعيف مرفوع. طيب هل الأذنان من الرأس أم الأذنان من الوجه أم هما ليستا من الوجه ولا من الرأس؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. أعيد، الأذنان من الرأس، هذا القول الأول. القول الثاني الأذنان من الوجه. القول الثالث الأذنان عضوان مستقلان عن الوجه والرأس. وبكل قالت طائفة من أهل العلم الترجيح، الراجح أن الأذنين من الرأس. الدليل أن هذا ثابت عن أبي أمامة من قوله، وعن ابن عباس من قوله، وعن ابن عمر من قوله، وعن أبي موسى الأشعري من قوله. هذا قول كم من الصحابة؟ أربعة. ولا نعلم لهم مخالف، كل من خالفه من التابعين، لكن لا نعلم من الصحابة مخالف مخالفا يقول بأن الأذنين من الوجه. وقول الصحابة مقدم على من دونهم، فالأذنان من الرأس. قال رحمه الله: ذكر صفة مسح الأذنين مع الرأس. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه على ظاهر أذنيه، فمسح باطنهما وظاهرهما. وكان ابن عمر إذا توضأ أدخل الإصبعين اللتين تليان الإبهامين في أذنه فمسح باطنهما وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما. قال أبو بكر: هكذا ينبغي أن يفعل من مسح أذنيه. إذن هذه الصفة ثابتة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل الإصبعين اللتين تلي الإبهامين يعني السباحتين في الأذنين ويمسح بهما باطن أذنيه وخالف بالإبهامين إلى ظاهرهما، يعني يمسح ظاهر الأذن بالإبهام كما رأينا. وهذه الصفة هي الصفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه مسح أذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح باطنهما وظاهرهما. هذا الحديث حديث حسن رواه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: ذكر تجديد أخذ الماء للأذنين. روينا عن ابن عمر أنه كان يدخل أصبعيه بعدما يمسح برأسه في الماء ثم يدخلهما في الصماخ. وكان مالك والشافعي يريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديدا لأذنيه، وهكذا قال أحمد. قال أبو بكر: وغير موجود في الأخبار الثابتة التي فيها صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أخذه لأذنيه ماء جديدا، بل في حديث ابن عباس أنه غرف غرفة فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. قال حدثنا بذلك إسماعيل قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد كان ابن عمر يشدد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه، من ذلك أخذه لأذنيه ماء جديدا ونضحه الماء في عينيه وغسل قدميه سبعا سبعا، وليس على الناس ذلك. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عمر ابن محمد عن نافع قال: كان ابن عمر يغسل قدميه سبعا سبعا. إذن هل يجب أخذ ماء جديد للأذنين؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يجب أخذ ماء جديد للأذنين، هذا قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني لا يجب ذلك، بل يجوز أن يمسحهما مع الرأس. وهذا قول ابن عباس واختيار ابن المنذر وهو الراجح. المسألة الأخيرة، ذكر اختلاف أهل العلم في من ترك مسح أذنيه. واختلف أهل العلم في من ترك مسح الأذنين، فقال طائفة لا إعادة عليه، وكذلك قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال إسحاق وإن مسحت رأسك ولم تمسح أذنيك عمدا لم يجزئك، وقال أحمد إذا تركه متعمدا أخشى أن يعيد، قال أبو بكر لا شيء عليه إذا حجة مع من يوجب ذلك. حكم من ترك مسح أذنيه. قولان لأهل العلم، القول الأول لا إعادة عليه، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، القول الثاني عليه أن يعيد الوضوء أو يعيد المسح، وهذا قول أحمد وإسحاق، الترجيح الراجح أنه إن ثبت أن الأذنين من الرأس شرعا فقد أمر الله عز وجل بمسح الرأس في القرآن الكريم، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مسح الأذنين مرة واحدة في وضوئه، وكان يمسحهما مع الرأس فكأنهما عضو واحد. فالراجح والقول الثاني قول أحمد وإسحاق أنه يجب ذلك، من قول الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم، والأذنان من الرأس بقول أربع من الصحابة، فالأذنان داخلان في الرأس المأمور بمسحه. أتوقف هنا إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم. نعم، لا نأخذ ماء جديدا، بل يجوز أن يمسحها مرة. نعم، مسحة واحدة. حالي. لو مسح بعض الوضوء، لو مسح أذنيه بعض الوضوء على قولين لأهل العلم الذين يشترطون الترتيب، يقولون يمسح الأذنين وما بعدهم، والذين يقولون الترتيب سنة كالشافعي مثلا ومالك يقولون يمسحهما وليس عليه ترتيب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول امرأة ماتت وتركت بنتا وأولاد خالة، فهل يرثون أولاد الخالة مع البنت؟ البنت تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. سؤال يقول ما حكم الآيات والأحاديث والأذكار تكون رنات على المحمول؟ الآيات نحن نقول الأفضل والأولى أن لا يجعلها رنات بالمحمول، لأن الرنة قد تنقطع في نصف الآية وهذا لا يجوز. كذلك الأمر الثاني أنه قد يكون الرجل أكرمكم الله داخل الحمام في سفر ونحوه، فيرن الهاتف فيقرأ قرآنا وهو على هيئة قضاء الحاجة، هذا لا ينبغي أيضا تعظيما للقرآن. فلنبتعد عن وضع الآيات رنات للمحمول. أما الأحاديث والأذكار ونحو ذلك فالقول فيها أهون من ذلك. نعم. سائل يقول أريد جدولا لمذاكرة القواعد الفقهية وكيف أذاكرها؟ القواعد الفقهية يمكن أن تبدأ بكتاب الإمام السعدي رحمه الله شيخ مشايخنا فهو شيخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن السعدي، له كتاب رسالة لطيفة في القواعد الفقهية، يمكن أن تبدأ بحفظ القواعد التي فيها. تحفظ أولا القواعد، لا تقرأ شرحها حتى تستظهرها حفظا، ثم تأتي فتقرأ شرحها. هذه البداية. إذا انتهيت من هذا الكتاب تأتي إن شاء الله نختبرك فيه ونعطيك فيه إجابة، ثم بعد ذلك ننقلك إلى كتاب أكبر منه في القواعد الفقهية، وهكذا يؤخذ العلم خطوة خطوة. سؤال من الغرفة يقول: لو أن رجلا قال لخطيبته: أنت محرمة علي إن فعلت كذا، ففعلت، فهل حرمت عليه وكان ينوي طلاقا؟ حتى لو كان ينوي طلاقا فإن هذا لغو من القول، هي محرمة عليه الآن لأنه أوقع يمين التحريم على امرأة ليست محلا لذلك. فلو قال لها: أنت طالق، أو أنت حرام علي، أو نحو ذلك، فإن هذا كله لغو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان يجب إعادة الوضوء على من ترك مسح الأذنين، ألا يعيد كذلك من ترك المضمضة والاستنشاق لأنهما من الوجه؟ نعم، هذا قول بعض أهل العلم. بعض العلم يرون أن المضمضة والاستنشاق من الوجه ويجب إعادة الوضوء لمن تركه، وبعض أهل العلم يرى أنهما واجبتين فقط فيأثم ويصح الوضوء، وبعض أهل العلم يرى أنهما سنة ولا يجب عليه ذلك بل يستحب له، كما مر معنا هذا الخلاف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان الإمام أحمد يرى قولا معينا، فما معنى أن له رواية في القول المخالف لنفس المسألة؟ نعم، أحيانا يرد عن الإمام قولان أو أكثر في مسألة واحدة، وسبب ذلك أن الإمام قد يسأل عن مسألة فيجيب فيها، وبعد سنوات يسأل عن نفس المسألة فيكون قد بلغه فيها حديث لم يبلغه من قبل، أو بلغه فيها آثار عن الصحابة فيغير قوله للدليل الجديد الذي تعلمه، فيرد عنه قول أو قولان أو ثلاث. ولكن أصحاب المذهب يجتهدون في القول المعتمد من هذه الأقوال، ومن ذلك كتاب الإنصاف للمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف في مذهب الإمام أحمد، إذا ورد عنه روايتان أو ثلاثة أو أربعة يقولون: والمقدم في المذهب رواية كذا، يعني هي آخر ما أفتى به الإمام في حياته. نعم. سائل يقول: أصيب إنسان بالوسواس في النظافة ولم يتم شفاؤه حتى الآن، على الرغم أنه قرأ سورة البقرة كل يوم لمدة أكثر من 10 أيام، ويلاحظ صعوبة في عمل العكس للوسواس. الوسواس مرض ككل الأمراض، واكتشف الطب له علاجا، فليذهب إلى طبيب نفسي يعطي علاج الوسواس. نعم. سائل يقول: امرأة عندها دواج تأكلها القطط، فهل يجوز أن تقتل هذه القطط بالسم؟ الأصل أنه لا يجوز قتل الهرة، ودليل ذلك أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني خشاش الأرض؟ ما؟ حشرات الأرض. أحسن، حشرات الأرض. والحديث ثابت في البخاري كما تعلمون. فقتل الهرة لا يجوز. العلماء استثنوا شيئا فقالوا: إلا إذا صارت الهرة سبعا. سبع يعني بدأت تفترق، تسطو على الدجاج فتأكله، تسطو على البيض فتأكله، وهكذا، فصارت سبعا فيجوز دفع للضرر ولو بالقتل. وإن كان الأفضل والأولى كان الأفضل والأولى إخراج هذه القطة من البيت بدون قتل، لأن أدفعها بأقل مضرة، كما كان كنا نفعل زمان ونحن صغار. إذا طلعنا القطة في آخر البلد ترجع مرة أخرى إلى نفس البيت، فكنا نضعها في قطة أو اثنين أو ثلاثة، نضعهم في كيس جوال شوال يعني، وباللغة العربية جوالق شوال، ونربطه ونأخذها ونسرح الغيط، نذهب إلى الحقل إلى المزرعة، مزرعة بينها وبين القرية 2 كيلو مثلا، ثم نطلق هذه القطط في الحقول، فتعيش تأكل من خشاش الأرض، تأكل الضفادع والفئران وهذه الأشياء وتتوحش في، ولا نقتلها. نعم. لا تقدر المكان، هذه ليست تبعا، يمكن أن تتخلص منها يعني. ويسأل يقول لو لم تخطف لكن صارت تقدر المكان. أولا القطة حيوان نظيف جدا، القطة حيوان نظيف جدا، ولذلك يصعب أن تعيش في مكان سيراميك، لابد أن تعيش في مكان رمل أو تراب، لأنها إذا أرادت أن تقضي حاجتها أكرمكم الله ماذا تصنع؟ تحفر لنفسها وتقضي حاجتها وتردم عليه، هكذا في البيت العادي، هذه عادة القطط. فعلى كل حال يعني نقول بأنه كلما استطعت أن تدفعها بغير القتل شفعت، إلا إذا اضطررت إلى ذلك. نعم. رجل يقول رجل يسكن شقة ويريد صاحب البيت أن يخرج الساكن من الشقة، فهل للساكن أن يأخذ ثمن شقة أخرى أو يطلب شقة أخرى من صاحب البيت، مع العلم بأن الساكن ليس لديه أي مال لإيجار شقة أخرى؟ هذه المسألة مبنية على مسألتين. المسألة الأولى، هل هذا الإيجار مشاهرة أم هذا الإيجار محدد شرعي؟ الإيجار المحدد عندنا في الشرع، إيجار في الشرع لابد أن يكون محددا. إنسان جاء يستأجر منك شقة فيقول أستأجرها لمدة 5 سنوات، هذا إيجار شرعي، ويكتب أول المدة وآخرة. فلو جئت أنت بعد 2 سنوات تريد أن تخرجه، يجوز له أن يطلب مقابل ما شاء، لأن هذا إيجار شرعي ومدة محددة، وأنت تريد أن تأخذ الباقي أو تخرجه قبل تمام العقد. أما إذا كان الإيجار مشاهرة كما كان يصنع زمان هنا في مصر قبل تعديل القانون، يؤجرون ويكون هذا الإيجار بدون حد، بل يستأجرها وإذا مات يرثها ورثته، هذا إيجار باطل، هذا العقد باطل. فهل إذا أراد أن يخرجه من العقد الباطل يعطيه تعويضا أم لا يلزم إعطاه تعويضا، بل ينبغي أن يخرج بلا شيء؟ قولان لأهل العلم، والترجيح لا أدري. سائل يقول كنا في الحج هذا العام وجلسنا في الباص من الساعة 3 فجرا يوم مزدلفة إلى يوم العيد، ولم ننزل من الباص إلى الساعة 5، ولم نعرف أن ننزل من الزحمة، وما صلينا الفجر ولا الظهر ولا العصر إلا في السكن، فهل هذا صحيح أم أننا كنا نتيمم ونصلي في الباص؟ هذا غير صحيح، ما فعلتموه غير صحيح. مسألة تأخير الصلاة عن وقتها ليس صحيحا. نعم، أنتم من عرفات إلى المزدلفة تأخرتم إلى الفجر، لا بأس، أنتم معذورون، لكن تأخير الصلاة لا يجوز. تفضل. الصلاة والسلام عن رسول الله. فهذا السائل يقول ولد عاجز ويريد والده أن يكتب له ثلث تركته عن طريق الوصية، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز ذلك للحاجة، والأفضل أن يستأذن باقي الورثة. سائل يقول كيف نجمع بين بغض النصارى وحسن معاملتهم، وهل نفرح بما أصابهم وهل نظهر هذا الفرح؟ بالعكس، إنما حدث من تفجيرات الإسكندرية في مطلع هذا الأسبوع حادث أليم نحن نستنكره واستنكره جميع علماء المسلمين في مصر وفي خارج مصر، لأن هؤلاء لهم حكم الأمان، يعيشون في بلاد المسلمين، لهم حكم الأمان والمعاهدة، فلا يجوز أن نسرق أموالهم ولا أن نقتلهم ولا أن نقتل أبناءهم ما دام الدولة أثبتت لهم إقامة أو بطاقة وأقرتهم على ذلك فقد أعطتهم أمانا، فيجب على جميع المسلمين في الدولة أن يحترموا هذا الأمان، هذا عهد لهم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد على مسيرة 40 سنة. الأمر الثاني أن هذين الرجلين اللذين فجر أنفسهما لم يقتلا نصارى فقط بل قتل نصارى ومسلمين، وهذا لا يجوز شرعا، فإن دم المسلم غال جدا لا يجوز بحال من الأحوال. ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المسلم في بحبوحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الأمر الثالث أن التفجير ليس في مقاتلين بل في مسالمين، ولا يجوز قتل الكافر المسالم، إنما يقتل الكافر المحارب، إما أن يحارب المسلمين ويعتدي عليهم، أو أن المسلمين يخرجون بالدعوة إلى الله عز وجل فيصدهم عن الدعوة ويحاربهم حتى لا يدخلون ليعرفوا الناس بالدعوة، حينئذ يكون محاربا. الأمر الرابع أن هذا التفجير أصاب رجالا ونساء وأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا نهاهم عن قتل النساء والصبيان وعن قتل العباد في معابدهم، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأرسل إلى خالد في أول الجيش وقال: مره ألا يقتل النساء. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان. إذن هذا حادث أليم لا يجوز، ونحن حتى الآن نقول ما نظن أن اليد التي فجرت مسلمة، ما نظن، قد يكون من عمل دول خارجية لها مصلحة في إيقاع العداوة بين المسلمين والنصارى في بلد واحد لتفتيت مصر، وهذا إما يكون لمصلحة أمريكا أو لمصلحة اليهود، لكننا نظن أن مسلمين فاهمين لدين الله عز وجل ينفذون مثل هذا، ولذلك نحن نستنكر هذا استنكارا شديدا. ليس معنى هذا أننا نوالي، فناس المسلم يعلم يقينا أن اليهودي على باطل وأن النصراني على باطل وأن الوثني على باطل، لكن هؤلاء لهم حقوق ولا يقتلون إلا بالحق، كأن يحارب مسلما أو أن يغتصب أو إلى آخره. وأنتم تعلمون ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر السبع وقال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لم يقل قتل النفس المسلمة، قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك حديث في سنن البيهقي بسند لا بأس به وصححه الشيخ الألباني لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم حرام. نعم. سؤال يقول: ما الحكم في توريث من يحلون زواج المحارم إذا ارتضوا الإسلام حكما بينهم كرجل تزوج ابنته وأنجب منها ثم مات؟ أولا لا يقول بزواج المحارم لا اليهود ولا النصارى، إنما كان يقول به المجوس فقط. كان الرجل إذا كبر أبناؤه عنده 4 بنات و4 صبيان يجوز كل واد لبيته أن الله يحب المحسنين، هذا عند المجوس لا عند اليهود ولا عند النصارى. فأظن أن صاحبنا هذا يأتي بسؤال يعني لا وجود له، فالأولى أن نشغل أنفسنا بالأسئلة المهمة. سائل يقول: الرجاء ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بعد الفاتحة، حيث أن بعض الإخوة يطيلون الصلاة على من خلفهم، وعندما يطلب التخفيف يقولون المساجد كثيرة ومن لا يعجبه يذهب لمسجد آخر، فما رأي فضيلتك؟ هناك صلوات كان يطيل النبي صلى الله عليه وسلم فيها القراءة كصلاة الفجر، فكان يقرأ فيها من 60 إلى 100، من 60 آية إلى 100 آية. وهناك الصلوات كان يخفف النبي صلى الله عليه وسلم فيها جدا كصلاة المغرب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتخفيف عموما في حديث معاذ بن جبل في صحيح مسلم: من أما الناس فليخفف، فمنهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. لكن التخفيف هو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال مثلا: يا معاذ من أما الناس فليخفف، ثم قال: فعندك والسماء والطارق والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى، إلى آخر هذه السور التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ظن أن هذه السور تطويلا فقد خالف، ولا يشق على الناس بالتطويل إلا إذا رضوا جميعا بذلك. سائل يقول: هل ينزع الجنب لصفة الظهر عند الغسل من الجنابة؟ أي نعم، قبل أن أنسى، من يمتلك كتاب الإجماع، كتاب الأوسط لابن المنذر، من يمتلك كتاب الأوسط لابن المنذر كاملا، لأننا نأخذ الإجماعات التي وردت، نريد أن نحصي الإجماعات التي وردت في الأوسط. احنا أخذنا إلى المجلد الكامل 13، 13. طيب، من يأخذ المجلد 14؟ باقي عندنا المجلد 14 و15. تأخذ أنت 14، 15 في 100 صفحة، من يأخذهم؟ 15 فهد، يبقى 14 فقط، تأخذ أنت 14. طيب، الإحصاء الإجماعات، أجمعوا على واتفقوا على، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. وأحيانا يقول يذكر الأقوال العلماء ثم يقول: ولا أعلم لهم مخالفة. وأحيانا يقول: وهذا قول عامة أهل العلم. هذه الأقوال الخمسة تثبت إجماعا عند ابن المنذر أن في سقط في الإجماع في كتاب الإجماع، نريد أن نحصي هذه الإجماعات التي في الأوسط ونسقطها على الإجماع حتى نجمع إجماعات ابن المنذر، ثم بعد ذلك نتجه إلى الإشراف له أيضا لنأخذ إجماعاته من الإشراف. لكن إخواننا اللي بدأوا يخلصوا إن شاء الله إجماعات ابن المنذر ويأتون بها. وكيفية الإجماع، تكتب الإجماع كاملا، تنقله كاملا، وتكتب واحد وتكتب في الهامش الأوسط المجلد كذا صفحة كذا، لكي نراجع الإجماع بالضبط. نعم. سائل يقول: نحن لم نقص طواف الإفاضة وطفنا طواف الوداع وبعد ذلك سعينا، فهل هذا صحيح أم نسعى وبعد ذلك نطوف؟ عجبا لك، يقول لم نطف طواف الإفاضة وطفنا طواف الوداع، كيف ذلك؟ أنت طفت طواف الإفاضة، هذا الطواف الذي طفته ثم سعيت هذا اسم طواف الإفاضة، أما طواف الوداع هذا يكون في آخر يوم تمشي فيه، فلعل الأخ يعني السؤال اشتبه عليه. طواف الإفاضة ركن، لو لم تطفه فأنت الآن محرم، لا تقرب زوجتك حتى تذهب وتطوف طواف الإفاضة. قعدت سنة 2 على 4 سنين أنت الآن محرم لو لم تطف طواف الإفاضة، لكن طواف الوداع واجب، يعني إن لم تطف طواف الوداع فعليك دم شاه وتنتهي القضية. شاه تذبح عند الحرم، ترسل واحد يكون رايح عمره ولا شيء يشتري شاه ويوزعها على فقراء الحرم ويصح حجك. أما طواف الإفاضة فركن لا يصح الحج إلا به. نعم. لو كان جمع هذا لا. سائل يقول: ما حكم تحفيظ أخ شاب لأخت في صحن المسجد؟ وما الحكم في شاب يعطي دروسا للنساء من وراء حجاب في المسجد، مع العلم أن بعض الناس أساء به الظن وأطلقوا ألسنتهم فيه؟ أما تحفيظ أخ شاب لأخت شاب في المسجد فلا يجوز، لكن لو أنه ألقى درسا للنساء وبينهم ستارة لمجموعة من النساء وليس الواحدة، لمجموعة من النساء وبينهم ستارة فلا بأس. سائل يقول: ما الحكم في رجل طلق زوجته أمام القضاء فقط ليأخذ معاش زوجها المتوفى؟ أما الطلاق فيقع، طلاق واقع، أما المعاش فلا يجوز، لأنها تأخذ حق غيره، والله تعالى أعلم. سائل يقول: هل يجوز أن يشوى السمك وهو حي بعد خروجه من الماء بفترة قصيرة؟ يستحب بعض أهل العلم أو يستحب الإمام أحمد خاصة أن يضرب على رأسه ضربة حتى يموت قبل أن يدخل النار، لكن جمهور أهل العلم على أنه يشوى حيا ولا بأس بذلك، وليس هناك نهي عن ذلك. سائل يقول: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ قولان لأهل العلم، القول الأول أنه بدعة والقول الثاني أنه جائز، لكن كلا الطرفين أو كلا الفريقين متفق على أن التسبيح على الأصابع أفضل من التسبيح على السبحة. سائل يقول: من هم أصحاب الرأي كما في كتاب الأوصاف؟ أصحاب الرأي هم الحنفية. سائل يقول: هل يجوز الاحتفاظ بالصور الشخصية بوضعها في ألبوم خاص بها؟ لا يجوز، لما راه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، والصورة تمنع دخول الملائكة، إلا إذا كانت الصورة لحاجة كبطاقة وجواز ونحو ذلك، أو يحتفظ بهذه الصور لأنه مقبل على عمل بطاقة أو مقبل على كذا سيحتاجها في أمر مهم، أما للذكرى فلا. كذلك الصور اللي على الموبايل جمهور العلماء المحدثين على أنها لا تجوز، لا يجوز التصوير بالموبايل، لما راه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها ويقال انفق فيها الروح وليس بنافخ. وهذا قول جمهور أهل العلم، أن التصوير بالمحمول وبالكاميرا وبالفيديو كله واحد داخل في التحريم، وإنما استثنى وما كان للحاجة كمحاضرة دينية أو إمساك المجرمين أو نحو ذلك مما له حاجة تعليمية أو نحو ذلك، أما التصوير للذكرى فإن هذا لا يجوز، اللهم إلا على قول الشيخ ابن عثيمين فقط وخالفه جماهير العلماء. سائل يقول: هل تنزع لاصقة الظهر عند غسل الجنابة؟ لاصقة الظهر التي يصنعونها أو يضعونها من أجل البرد ونحو الرطوبة، إن كان نزعها فيه ضرر على الإنسان المغتسل من الجنابة فلا ينزعها، فحكم حكم الجبير يغتسل عليها، وإن كان نزعها لا يضر به فيجب نزعها لاستيعاب الماء جميع البشرة. خايف أنها تتلف يجيب واحدة ثانية، إلا إذا كانت هذه اللاصقة غالية الثمن وهو لا يمتلك ثمنها وأنه سيحتاج إليها، فحينئذ تكون ضرورة في حقه. نعم. سائل يقول هل تعتد المطلقة ثلاثا في بيت الزوجية أم لا؟ نعم تعتد في بيت الزوجية لأن هذه العدة لحق الزوج ولا يقابها. سؤال من الغرفة، امرأة تقول كيف تمسح المرأة على شعرها علما بأن شعر النساء الطويل يختلف عن الرجال؟ تمسح المرأة على شعر رأسها، أما المسترسل من الشعر لا تمسح عليه كما ذكرنا فيه، فتمسح مقدم رأسها إلى قفاها ثم ترد مرة أخرى إلى مقدم رأسها وتترك الشعر المسترسل على الظهر. نعم. سائل يقول هل ماء زمزم يبقى كما هو إذا خرج من مكة؟ نعم يبقى بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان يرسل من يحضر له ماء زمزم من مكة ويستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. سائل يقول جاءت لفظة تصدق في حديث كفارة من جامع في الحيض، فهل حفظكم الله هذه اللفظة تشعر بعدم فرضية ذلك على من وقع في هذا الأمر؟ المسألة فيها قولان مشهورا لأهل العلم، من أتى زوجته وأصحابه فحائض فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، حديث ابن عباس صححه الشيخ الألباني رحمه الله، فمن صحح الحديث قال بموجبه ولذلك قال به الإمام أحمد، ومن ضعف الحديث قال بل يستغفر ويتوب وليس عليها ذلك وليس عليه الصدقة كقول مالك والشافعي وأبي حنيفة. سائل يقول هل يجب على من مسح رأسه وأقبل عليها مسحا فهل يجب أن يدبر على رأسه وإن لم يدبر فهل وضوءه باطل؟ لا يجب أن يدبر، بل إذا مسح وذهب إلى القفا فقط فقد استوعب غالب الرأس وصح وضوءه. سائل يقول ما حكم أكل اللحوم المجهولة المصدر والتي لا نعرف هل زكيت على الطريقة الشرعية أم لا؟ لا يجوز أكل هذه اللحوم، لا يجوز، لو أنك رأيت بهيمة قطعة لحم في الطريق لا تدري مصدرها فلا يجوز أن تأكلها، هذا هو السؤال وذاك هو الجواب. أما إذا كان السائل يسأل عن اللحوم المستوردة فهذا سؤال آخر. سائل يقول ما حكم الموعظة على القبر بصوت عال؟ لا بأس بالموعظة على القبر أحيانا ويتركها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه وعظ على القبر إلا مرة واحدة فيما أعلم، وهي ما رواه الحاكم وصححه الذهبي حديث البراء بن عازب. سائل يقول ما صفة الجلسة المنهي عنها في المسجد؟ الجلسة المنهي عنها في الصلاة وكذلك خارج الصلاة أن يتكئ بإليس يده اليسرى عند ظهره، يتكئ على إليس يده اليسرى عند ظهره، وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نائما على بطنه في المسجد فحركه برجله وقال هذه ضجعة يبغضها الله ورسوله، وكذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجلس بين الضح بين الضح والظل، يعني بين الظل والشمس، بين الضح والظل، فقال هذا مجلس الشيطان. هذه مجالس نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام.